الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، سوف أتناول قضية هي من صميم ديننا ومحاسن شرعنا وآدابنا الجليلة الجميلة، وقد يستغرب البعض في تناول هذه القضية، وأقول هي من الإسلام ومن مكارم الآداب ومحاسن الأخلاق وجليل الخصال والفعال، بل وأعجب لماذا لا تتناول من على المنابر ويذكر بها المسلمون على أهميتها وجلالها وفضلها وعظمتها. أيها المسلمون، يربي الإسلام أتباعه دائما على عز النفوس والإقدام وخصال الرجولة، ويرفض الخنوع والذلة والمهانة وضعف النفس. ولذلك سوف أتناول اليوم قضية قل أن تتناول من على المنابر. سوف أتحدث في خطبتي هذه عن المروءة التي نسميها بدارجيتنا المروءة. إن تعريف المروءة كما جاء عند ابن منظور يقول رحمه الله: كمال الرجولية. وإن الكثير من الناس لا يفرق بين الذكورة وبين الرجولة. الذكورة هي أن تكون مفتول العضلات، قوي البنية، تلبس عمامة، عندك شنب، هذه ذكورة. أما الرجولة أن تتصف بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الرجولة في الإسلام والإقدام والشهامة إنما هي من الدين. وعرف الماوردي رحمه الله المروءة بقوله: مراعاة الأحوال على أن تكون على أفضل حال. وهو تعني أن نتزين بمكارم الأخلاق وأن نتجمل بمحاسن الآداب وأن نتحلى بخصال الرجولة. وقال الكفوي رحمه الله في الكليات: المروءة هي الإنسانية والرجولة الكاملة. وقال الجرجاني رحمه الله في التعريفات: المروءة قوة للنفس فهي مبدأ كل خير. ويرجح الماوردي رحمه الله بأن الرجولة غلبة المروءة والرجولة الكاملة غلبة العقل للشهوة. ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: مروءة الخلق بسطه للحبيب والبغض، ومروءة اللسان حلاوته وطيبه ولينه، ومروءة المال الإصابة ببذله مواقعه المحمودة، ومروءة الإحسان إلى الناس تعجيل الإحسان وتيسيره وتوفيره وعدم رؤيته ونسيانه وعدم أذى الناس به. إن الإسلام يدعونا إذا أنفقنا وأحسننا إلى الناس ألا نؤذيهم لا بقول ولا فعل. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إن المروءة في نهاية الأمر إذا كان العقل يدل على الأنفع فإن المروءة تدل على الأجمل. إن قضية المروءة هي من صميم ديننا وهي من محاسن شرعنا. الإسلام يدعو إلى كل جميل، وإن القاعدة الإسلامية الأساسية تقول أن كل ما يتناسب مع الذوق الرفيع والأدب العالي هو من الشرع، وإن لم ينطق وينص وإن لم ينطق به الشرع نصا، لأن من مكار لأن من مقاصد الشرع ومن غاياته ومن أهدافه أن يجمل الإنسان وأن يزينه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يقل أنه جاء لتغيير الأخلاق بالجملة، فإن بعض الأخلاق راسخة في المجتمعات، وجاء الإسلام لأجل أن يضبط وأن يقنن وأن يضع هذه الأخلاق في إطارها الصحيح. وإن في مجتمعنا في السودان أخلاق كريمة تدل على المروءة وتدل على الشهامة وتدل على الإقدام، مثل النفيل، أن يساعد الناس بعضهم بعضا، ومثل الجودية التي تجعل الرجل يغلق متجره ليدخل بين رجل وامرأة يصلح ما بينهما. إن هذا من المروءة، وإن من المروءة التي أراها ما يكون في المقابر من الشباب، أنت تنظر إليه وتحتقره، لكنه لا يدع أحدا يحفر في المقابر، يتولى ذلك بنفسه مروءة ورجولة. إن المروءة والرجولة إنما هي من شرعنا، ولم ترد المروءة في بلفظها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديثين. أما حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم فقد كانت كلها مروءة منه صلى الله عليه وسلم. جاء وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم فسألهم، قال لهم: ما المروءة؟ قالوا: العفة والحرفة. فأقرهم. إن المروءة أن تكون عفيفا ونزيها، ومع ذلك أن تكون صاحب حرفة وعمل. أما حديثه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه المنذري رحمه الله تعالى من رواية أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كرم المؤمن دينه، أي لا كرامة لأحد إلا بالدين. إن الكرامة الحقيقية أن يكرمك الله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يقول صلى الله عليه وسلم: كرم المؤمن دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. وقوله ومروءته عقله تدل على أن العقل يدلك إلى مكارم الأخلاق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الخرائطي في محاسن الأخلاق: إن الله كريم يحب الكرماء ويحب معادي الأمور ويكره سفسافها. إن المروءة التي تعني الإقدام وتعني الشهامة وتعني الرجولة لها قواعد سوف نتحدث عنها. أيها الأحبة، يقول الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى: المروءة صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله في كل مكان. ويقول محمد بن الحنفية رحمه الله: المروءة ألا تعمل عملا في السر تستحي منه في العلانية. وبذلك يجعلون أن المروءة مركبة من جملة أخلاق ومن جملة آداب، وما أحوجنا لهذه المروءة. ولذلك سوف نجعل سلسلة، وسوف أتناول في هذا من هذا المنبر سلسلة المروءة، أتحدث فيها عن مسائل وقضايا أراها هي من المروءة التي نحتاجها في مجتمعنا. أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة أو بردة أو عباية نسيته بيدها، قالت له: يا رسول الله، لقد نسيت لك هذا الثوب بيدي، فتقبله مني. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه وخرج به على أصحابه، فقال له أحد: ثوبك يا رسول الله ما أجمله وما أزينه، امنحنيه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول لا قط، قطع رأسه لأنه ما استطاع أن يتجرد من ثيابه أمام الناس، فليس هذا من المروءة. ولما دخل البيت خلع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب، ما قال للرجل يا أخي دي أول لبسة، يا أخي كرهتونا حياتنا ذاته، يا أخي يا أخي انتم مالكم عينكم طائرة كده. لا، دخل الدار وطوى الثوب وأرسلها للرجل في بيته. لما وصل الرجل البيت وجد الثوب أمامه، لبس الرجل الثوب وخرج بالثوب على الصحابة، فلاموه وعتبوا عليه، قالوا له أنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا ولا يمنع مسكينا، لما سألته الثوب وهو فيه راغب؟ قال ما سألته الثوب رغبة فيه في دنيا، ولكني أردته أن يكون لي كفنا لأنه مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن سعد الساعدي ولقد كان الرجل صادقا، رأيته يكفن في هذه الثياب. وفي الحديث رد على من يقول الهدية لا تهدى ولا تباع. من الذي قال الهدية لا تهدى ولا تباع؟ هذا رواه الشعب السوداني في مسنده، أما ما رواه البخاري في صحيحه الهدية تهدى والهدية تباع. والهدية لا تهدى ولا تباع هي من أحاديث البخلاء. انت لو ما تهدد الزول قول لي اسمع أنا دي هدية وعجباني وما بقدر أديك لها، لكن ما تقعد تألف تقول له زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الهدية لا تهدى ولا تباع. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الحديث. أيها الأحبة الكرام، إن المروءة ينبغي أن لا تنقطع بين الناس. تأمل هذا الحديث الذي أيضا هو في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل سأل أحدا أن يسلفه 1000 دينار، فقال له الرجل ائتني بالشهداء، يعني بمن يشهد على أني أقرضتك. قال أشهدت ربي. قال المقرض يعني البدين رضيت بالله شهيدا، ابغيني كفيلا، يعني جيب لي زول يقول كان زول ده ما جاب أنا بجيب لك. قال الله كفيلي. قال رضيت بالله كفيلا، وأسلفه 1000 دينار إلى أجل. طبعا نحن عندنا مشكلة، الواحد تسلفه يقول لك بس 7 يوم، تاني 7 شهور ما يلاقيك، وبعد ده كان قلت له يا أخي اسمع بعد 7 شهور يا أخي أنا ما محتاج يشاكلك، يقول لك نحن طايرين من البلد يا أخي. يا أخي أنت قايله كلك 200,000 جنيه، والله يا جاري مالك حسب مغرف وشك يا أخي. أنت لما جيت شلتها قلت له كده، قال لي في زول جالي زول قال له ديني 500,000، قال له بوسلي يدي، قال لي أخي أنا شاحدك ما دين، قال له بالله بعد، قال لي بالله بعد ما أديك 500,000 كان جيت بوسلي كراعك بترجع لي يا أخي. قال سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا اقتضى، يعني لما يدين الدين والرجيع كله بأدب وبسماحة. ولذلك أقول إن خلق المروءة لا يتصف به إلا من تشبع بالإسلام أدبا وارتوت نفسه بأخلاق الدين سماحة. أسلفه إلى ميعاد، الرجل أخذ المبلغ، ولما جاء الميعاد أخذ 1000 دينار وبينه وبين مسلفه بحر، كان البحر هائجا لم يجد أحد يوصله بمركبه أو بسفينته، فإذا به يأخذ خشبة ويشقها ويضع في وسطها 1000 دينار ويكتب عليها ورقة إلى فلان من فلان، قال اللهم إنه طلبني شهيدا فأشهدتك فرضي، وطلبني كفيلا فاتخذتك كفيلا فرضي، اللهم أبلغه وأوصله هذا المال، وألقى الخشبة في البحر. وكان صاحب المبلغ ينتظر مبلغه ولما لم يأتي أحد آيس أن يرجع فإذا بخشبة في البحر مرمية واقعة، أخذها الرجل وذهب بها إلى البيت ليصلح بها طعامه، فلما شقها وجد الألف دينار ومعها الورقة. وبعد أيام رجعت المواصلات كما كانت، رجع جاء الرجل إلى صاحبه يحمل ألف دينار أخرى، قال له هل أنت الذي فعلت كذا وكذا؟ قال نعم. قال لقد أوصلني ربي المبلغ، انصرف راشدا. إن المروءة وإن مكارم الأخلاق، وأن نعلم وأن نغرس في مجتمعاتنا هذا، إن هذا من صميم ديننا. فتح المعتصم عمورية لأجل امرأة استصرخته، فأبت نخوته ومروءته إلا أن يخرج إليها غازية، حتى أحرق عمورية عن بكرة أبيها لأجل امرأة واحدة تستغيثه. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. وإن من المروءة مروءة قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه وعن أبيه، والمروءة تربية. كان يخرج في الجيش مع الصحابة، وكان شابا يافعا صغيرا، وكان ينحر كل يوم للصحابة ناقة، فنادى أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قيس وكان طفلا، قال له ومنعاه من التبذيل، قال له إن ما نحرت البارحة لحمه موجود، فإذا انتهى لحم الذي نحر فانحر بعد ذلك. فلم ينحر أخذا بوصية أعمامه والأشياخ من كبار السن، وهذا من المروءة. فسأله والده سعد، قال لما لم تنحر يا قيس؟ قال عمي أبو بكر وعمي عمر قال كذا وكذا. فجاء سعد مغضبا ووقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حضور، قال يا رسول الله من يمنعني ويعذرني في ابن أبي قحافة وابن الخطاب؟ يريدان أن يبخلان علي ابني. قيس هذا مرض، فقل عواده وقل زواره، فسأل عنهم، قال لما قل إخواني؟ قالوا كل يستحي من الدين الذي لك عليه. فقال يا فلان أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان، قم، إن صاحب المروءة لا ينظر إلى الماديات ولا يتعامل مع الحياة من هذا المنظور الأعور الناقص، لا يقيم الناس من خلال مادياتهم. قم يا فلان وحلل الناس في السوق من ديوني. فما أمسى إلا وتكسرت عتبة داره من كثرة الذين زاروه. كان مدين كل هؤلاء الذين هو مدينهم وأقرضهم، لما جاءوا تكسرت عتبة الدار. يا أخي إذا لم يحللهم أو إذا لم يعفو عن ديونه، كون دين هؤلاء جميعا هذا من المروءة ومن مكارم الأخلاق. إن قيس ابن سعد ابن عبادة يحكي لنا قصة عجيبة. قالوا هل رأيت أكرم منك؟ قال خرجت في البادية مع صاحب لي، فنزلنا عند أعرابي فذبح لنا في اليوم الأول، فلما جاء اليوم الثاني ذبح لنا. قلنا له إن طعام البارحة ولحم البارحة موجود، قال إني لا أطعم أضيافي بائتا. قال فخشينا والرجل فقير أن نعدمه الماشية. قال فاتفقت مع صاحبي أن نرحل. فلما خرج الرجل لحاجتي جمعنا أمتعتنا وخرجنا، وتركت له في البيت صرة دراهم ودنانير يستعين بها على حوائجه مع امرأته. قال فلما انتصف النهار فإذا برجل يطلبنا، فانتظرناه فإذا بالرجل صاحب فإذا بالرجل الأعرابي قال جاءنا يحمل رمحا شايلون حربة. قال قفوا أيها القوم اللئام. قال فوقفنا. قال يحمل الرمح في يمينه والصرة في شماله. قال أعطيتموني ثمن قراي والله إما لتأخذن الصرة أو لأطاعننكم فتقتلونني أو أقتلكم. قال قيس فأخذنا الصرة ورجع راشدا ونحن نعجب من كرمه. إن المروءة من مكارم الأخلاق. بقي أيها الإخوة الكرام أن أذكركم بقواعد وأركان المروءة. إن للمروءة قواعد ومقومات وأركان. وركن المروءة الأول قوة النفس وسمو الهمة. إن صاحب المروءة لا يرضى لنفسه بالدون ودوما يرتاد معالي الأمور. إن هذا من المروءة. إن الله كريم يحب الكرماء يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن صاحب المروءة يتسامى على الصغائر ويتسامى على هذه الأمور. إن من أعجب الأمور ما قاله فقهاء الشافعية رحمهم الله أن من لم يجد ماء وكان الماء يباع ولا يملك ثمن الماء قال بقية الفقهاء يستقرض الماء ويتوضأ ثم بعد ذلك يعيد ثمن الماء. قالت الشافعية لا، يتيمم مع وجود الماء الذي يباع وإن لم يكن له ثمن الشراء. ذلك لأن الدين لا يعلم الناس الذل، لأن الدين فيه نوع من أنواع الذل والمهانة. الدين دائما يقوي النفوس ويجعل الإنسان يتسامى. وبالتالي تأمل أبو الوليد الباجي رحمه الله، خرج من الأندلس، قال خرجت من الأندلس لطلب العلم في بغداد، فلما وصل بغداد انقطعت نفقته ومؤونته التي خرج بها. قال كنت أعمل في حراسة درب بغداد بالليل لأستعين بالنفقة على طلب العلم بالنهار. إن هذا من المروءة. تأمل قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصيته للحسن، قال إن استطعت ألا تجعل بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، ولا تكن عبدا لغيرك، فإن اليسير من الله أكرم وأعظم من الكثير من غيره وإن كان كل منه كثير. يعني القليل من الله كثير، وكثير الخلق قليل. ثانيا الشجاعة والإقدام في الخير. إن الشجاعة وإن الإقدام نقيد بالخير. بعض الناس له شجاعة وإقدام واقتحام ولكن في الباطن، هذا لا يكون مروءة، إنما هذا يكون تهورا. عباد الله، أسأل الله العلي القدير العظيم الجليل أن يوفقنا وإياكم إلى مكارم الآداب ومحاسن الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين الصادق الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن من مقومات المروءة وأركانها ثالثا العفة والنزاهة. العفة والنزاهة لا يكون الرجل من أهل المروءة إلا إذا كان عفيفا ونزيها، ولا سيما العلماء. وبين يدينا مؤتمر للعلماء سيبدأ غدا. إن هذا المؤتمر ينبغي أن يؤسس إلى أن العلماء ينبغي أن لا ترتبط أرزاقهم بالحكومات ولا بالأنظمة ولا بالناس، ليقولوا كلمة الحق وليصدعوا بها. عبد الله بن محيريز رحمه الله تعالى من علماء الشام، وهو من الذين عاصروا عبد الله بن عمر بن الخطاب. كان أهل الشام يقولون لأهل الحجاز: إن كان عندكم في الحجاز عبد الله بن عمر فإن عندنا عبد الله بن محيريز. دخل عبد الله بن محيريز متجرا ليشتري ثوبا، وبينما هو يبيع ويشتري دخل بعض الناس ممن يعرفونه فسلموا عليه باسمه، فقام صاحب المتجر يقبله في رأسه يقول له: أنا أسمع بك وأدعو لك بظاهر الغيب، وأنا لا أعلم ولم أرك، لما سمعت من صلاحك وخيرك ونفع الله وقد نفع الله بك الأمة. فخرج عبد الله بن محيريز دون أن يشتري، فأدركه التاجر في الطريق قال: دخلت المتجر ولم تشتري؟ قال: نشتري بأموالنا ولا نشتري بديننا، لأنه سوف يعطيه بعد هذا مجانا. ورحم الله أبو الحسن علي ابن عبد العزيز الجرجاني الذي يقول: لما كان يحجم عن التجار قال: يقولون فيك انقباض، وقد رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم: إني أرى الناس من قد داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدأ طمع صيرته لي سلما، وليس كل وما كل برق لاح لي يستفزني، وليس كل من في الأرض أرضاه منعما. وإن قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكنهم هانوا فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. العفة والنزاهة من المروءة. قصة عجيبة. يقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إني أرى امرأة في نومي فأعلم أنها لا تحل لي، فأغض طرفي عنها. حتى في حلمه ونومه إذا رأى امرأة ثم استدرك داخل النوم أنها لا تحل له، غض بصره عنها. إن العفة والنزاهة هي من مكارم الأخلاق، وإنها من المروءة. رابعا: البذل والإحسان إلى الآخرين، وهذا نصف المروءة. المروءة أن تبذل إلى الآخرين، لكن اسمحوا لي أن أقول: الفلس ما معه مروءة. الواحد تلقى راكب في المواصلات معه ما عنده إلا شرب وصله، يلبد يعمل نفسه ما شايفه، بعد ما الكمساري يكشكش وياخذ القروش بعد شوية التفت يقول لك: يا أخي أنت كنت راكب معنا؟ يا أخي معليش أنا ما شفتك. الفلس بيقطع المروءة مرة واحدة. البذل والإحسان إلى الآخرين هذا من المروءة. أحكي لكم قصة عجيبة في المروءة. جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين. جعفر الصادق رضي الله عنه وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين عرف بالكرم. جاءته امرأة محتاجة فأعطاها، وهي لا تعرف أنه جعفر. لقيته قالت: اعطني، وكان عنده فرس، قال لها: خذ الفرس بما فيه. إخوانه الذين معه لاموه قالوا: يا إمام، هي أول لا تعرف أنك جعفر الصادق، وهي امرأة مسكينة يرضيها القليل. قال: إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. ومن عجيب مروءته أنه كان حاجا في منى، وأحد الحجاج اليمانيين ضاع هميانه، والهميان الحزام الذي يضع فيه الحاج نفقته، وفي الحزام والهميان 10,000 درهم. الحاج قام مذعور، وجد جعفر الصادق وهو لا يعرفه نائم بالقرب منه فاتهمه، قال له: اسمع يا رجل، أنا لا أعرف من أنت، وأنا لا أريد فضيحتك، نحن في حج، رد إلي ما أخذت. فقال له جعفر الصادق، وهذا من أركان المروءة، إذا كان الركن الأول من المروءة نصف المروءة الإحسان، النصف الثاني التغافل عن أخطاء الناس، التغافل عن أخطائهم، هذه مروءة عالية. قال له: كم؟ قال: 10,000. كان له بيت في منى، أخذه إلى بيته في منى وأعطاه 10,000 درهم. في العصر وجد اليماني هميانه والنفقة كاملة فيه، فجاء إلى جعفر الصادق يعتذر إليه ويبكي، قال: قد أكلتك، سامحتك. قال: هذه نفقتك، رد إلي هذا المبلغ الذي غرمتك به. قال له جعفر الصادق: إن الذي يخرج منا لا يرجع إلينا أبدا. فسأل الرجل عنه، فقيل: هذا جعفر الصادق. فقال الرجل: المكارم لهم، وهم أليق بالمكارم. وبالتالي إذا قلنا أن الركن الأول من المروءة قوة النفس وسمو الهمة، والثاني الشجاعة والإقدام في الخير، والثالث العفة والنزاهة، والرابع البذل والإحسان إلى الآخرين، فالخامس التغافل عن أخطاء الناس والتسامي على جراحات النفس الشخصية وعلى الخصومات الشخصية، إن هذا من المروءة، ولا يفعل هذا إلا من اكتملت مروءته. أخيرا، صيانة الأعراض والحريم والغيرة عليها. أيتها الأمة، لقد طالعتنا صحف الخرطوم بأن حصيلة جرائم الدعارة المبلغ عنها في الشرطة 13,000 جريمة، ودائما المبلغ عنه من الجرائم 20%، يعني الذي يصل إلى المحاضر، والجرائم المتعلقة بالدعارة والشرف والأعراض يحصل التستر عليها بنسبة كبيرة. فإذا نضرب هذا الرقم في 6 أو في 7 لنخرج بالحصيلة الحقيقية لعدد جرائم الدعارة، وإن المؤسف أن أكثرها بين الطلبة والطالبات، ولا أريد أن نشكك في شبابنا ففيهم الخير، ولكن كيف تنهض الأمة؟ إن المروءة تقتضي أن ننصر شرطة النظام العام، وأن نوقف هذا الفساد. إن البنات المتبرجات في شوارعنا وفي طرقاتنا ما جاءوا من نيويورك ولا من واشنطن ولا من باريس ولا من لندن، إنهن بنات مسلمات. هل من المروءة أن نترك هؤلاء البنات بهذه الصورة وهذه الكيفية؟ أين المروءة؟ إننا نواجه حربا وتدخلا أجنبيا وغزوا خارجيا، وإننا لن ننتصر لأننا بهذه الطريقة لا نمتلك مقومات النصر، وإن من مقومات النصر الحفاظ على جبهتنا الداخلية. ينبغي أن نحارب الفساد، ينبغي أن نحارب الفساد. المروءة تكون هكذا. ولعله بعد نهاية الخطبة ظهر لكم أن المروءة ينبغي أن نكثر من الحديث عنها في منابرنا، وأن نتطرق إليها، وعلى دعاتنا ومشايخنا وأئمتنا وخطبائنا أن لا يجعلوا المنابر رتيبة، ينبغي أن يجعلوا من منبر الجمعة مصدر حيوية للمجتمع، بتفجير جوانب الخير الموجودة فيه. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بقوتك وجلالك وعظمتك وقهرك وقدرتك هذا الدين. نحن نقف ضد التدخل الأجنبي في بلادنا ولا نرضى بهذا، ونقف خلف حكومتنا، لكننا نقول نرفض التدخل بكل أنواعه. التدخل العسكري، التدخل العسكري نرفضه، ولكن أسوأ منه التدخل الثقافي والقيمي والأخلاقي في مجتمعاتنا أيضا نرفضه، ونريد من رئيسنا قرارا حاسما كما رفض رئيس دولتنا تدخل الكفار في بلادنا. وهذا من مروءته ومن شجاعته، ولقد رأيت له قولا صارما في هذا الأمر، وهو إمامنا وحاكمنا، ونحن نقاتل من ورائه الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، نقاتل معه، لكننا نريد بقدر الصرامة أن يكون صارما في منعه الفساد ومحاربته للرزيلة وفتح الأبواب للدعاة لمحاربة ذلك والحسم والقوة في هذه المسألة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.